ووعد الله لا يتخلف. لأن ما الذي يجعل المواعيد من الناس تختلف؟ لأنهم أهل أغيار، يمكن يعدك بخير وبعدين قلبه يتغير عليك يوم ما يعملوش، يمكن يعدك بخير وهو لا يملك الخير لنفسه، وعدك أنه يعمل لك كذا وكذا وهو ما يملكوش لنفسه. يبقى إذن وعد البشر للبشر قد يتخلف، ولكن وعد الله لعباده لا يتخلف. ليه؟ لأن ما فيش قدرة أخرى تقول له أنت وعدت بكذا وأنا حمنعها. ما فيش إله ثاني، لو فيه إله ثاني كنا نقول يقدر ده يوعد وده إيه وده إيه، لأن ما فيش إله ثاني. ثانيا أن وعده لا يمكن أن يطرأ عليه التغيير، ما دام وعد يبقى لازم يوفي، لأنني لما بقعد ولا وفيش طرأ علي التغيير، ما وجدتش عندي فما وفيش الوعد، قلبي يتغير عليك للي وعدته. إنما ربنا مش معهوش من أهل الإيه التغيير، التغيير من إيه؟ من البشر. ولذلك يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرهم ما بأنفسهم، هو لا يتغير. إن الله لا يتغير من أجلنا، ولكن يجب أن نتغير نحن من أجل الله، نشوف إحنا بنعمل إيه ونغير نفسنا. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الأجر دائما نفع والمغفرة للذنب، فكأن الذي خلقنا عالم برضه اننا خطائين ونسائين. فإذا كان الواحد أخطأ ونسي أو غفل عن شيء فلا يؤسه ذلك من رحمة ربه. ليه؟ لأنه إيه؟ غفار لمن تاب وأناب. فإذا اطمئنوا على أن العمل الصالح إن لم يخلط حتى بسيئة أو خلط بسيئة فالسيئة إيه؟ تمحوها الإيه؟ تمحوها الحسنة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة، والمغفرة تمحو عقوبة الذنب، والأجر يجيب نفع. يبقى هيعمل إيه؟ ودرء المفسدة دائما مقدم على جلب مصلحة. تبقى الأول تغفير الذنوب اللي هتوديني منه، وبعدين تديني الإيه؟ الأجر من الإيه؟ من النعيم. ولذلك إحنا ضربنا مثلا نقرب به المعاني، نقولنا إذا كان فيه واحد بيحبك وجاب تفاح كويس أم حب يحذف لك كده تفاحة، وواحد خصم وعدوك وتربص بك كده وجاب حجر وبده رميك بيه، الاثنين عملوا العملية في وقت واحد، بالله تيد إيدك للتفاحة ولا تيد إيدك تدفع الحجر أولا؟ لازم أدفع الحجر أولا. يبقى درء المفسدة إيه؟ مقدم على إيه؟ ولذلك يقول الحق سبحانه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الزحزح عن النار نفسها نعمة، ولذلك ليه الصراط مضروب على متن جهنم؟ يعني لازم اللي يمر على الصراط يشوف جهنم كده بعين، وترونها عين اليقين. ليه؟ قال لك عشان تعرف اولا نعمه الايمان. فكان الايمان دول يا سلام، الايمان هو الذي انجاني من هذه النار، تبقى تحمد الله على مين؟ على نعمه الايه؟ على نعمه الايمان. ولذلك يقول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى مطلق إنسان على إنسانيته يبقى في خسر، ما ينجوش منهم إلا مين؟ الذين آمنوا بإله يعطي القيم ويجازي من يفعلها بجناته وثوابه. الله إذن قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بس كده قال لك وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ليه؟ لأن المؤمن قد يتعرض لأزمات شديدة من خصومه ومن الكفار، يقوم يعمل إيه؟ يحس غيره على الإيه؟ على الحق، ويحس غيره اصبر. أنت تقول لي اصبر مرة إذا جزعت، وأنا أقول لك اصبر مرة إذا إيه؟ يبقى النصح بالصبر مش من جماعة، لا من الكل. اللي يضيق يلاقي الجماعة ضعف، اللي عنده قوة إيه؟ يقول له صابر. ولذلك يقول اصبروا، مش بس كده، لأن يمكن عدوك يصبر برضه. أم قال لك صابره، يعني اغلبه في الصبر، كل ما يعمل حاجة برضو ايه اصبر، ايه اصبر عليه. يبقى كلنا في خسن إلا من آمن وعمل ايه وعمل صالحا. العمل الصالح قسمين، عمل للقيم والفضائل وعمل للمادة. فالإسلام يتميز بهذين الايه بهذين الأمرين. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا. الأجر ده بيناسب من استأجر، يأجر بعشرة بخمسة بعشرين بثلاثين. فإذا كان الذي يؤجر قيمته عالية وما عنده لا ينفد، يؤجرني بأجر ايه شكله؟ يدينا أجر ايه؟ أجر عظيم.